يقول ما معنى قول البعض يحلها ألف حلال؟ معنى هي تيسر حلها إن شاء الله بطرق أخرى، يجد هناك ناس يحلونها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.